بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. له فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أحبتي في الله، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم، وهذا هو اللقاء 45 من دروس القواعد الأساسية في النحو والصرف. ولا تنزعجوا، فما زلنا في بداية المشوار، وما زال الحديث يكرر بعضه بعضا، يعني الذين يحضرون معنا للمرة الأولى أو الثانية، فإن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياهم الفهم والقبول والإخلاص. الكتاب سهل وميسر، فأسأل الله عز وجل الفهم. وهو كتاب القواعد الأساسية في النحو والصرف، هذا الكتاب الذي كان يوزع علينا في الثانوية العامة، لم يكن مقررا علينا ولكن كان يوزع، وهو جمع النحو والصرف كله بين ضفتيه. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل، وما دال حديثنا موصولا بحمد من الله عز وجل. في اللقاء الماضي تحدثنا عن خبر كان وأخواتها، ورأينا أنه يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة كالخبر، ويعني في الجملة الاسمية تماما، لأن كان الناقصة التي تدخل على الجملة الاسمية تدخل على المبتدأ والخبر، فحكم الخبر هو نفس الحكم. ونقول مفرد، نقول تأتي مفردا أو تأتي الخبر مفردا، يعني لا جملة ولا شبه جملة، لكن قد يكون جمعا، تمام، قد يكون مثنى أو مثنى، قد يكون جمع تكسير، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، فلا بأس. معنى المفرد هنا أنه لا جملة ولا شبه جملة. عظيم. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع أفعال المقاربة والرجاء والشروع. هذه الأفعال تعمل عمل كان، هذه الأفعال أفعال المقاربة والرجاء والشروع تعمل عمل كان، غير أن خبرها يأتي جملة، جملة فعلية فاعلها مضارع، تمام، يعني لا يأتي مفرد ولا يأتي شبه جملة، ولكن يأتي جملة، وجملة إيه؟ يعني جملة فعلية فعلها مضارع. فبداية، هذه الأفعال تعمل عمل كان من حيث رفع الاسم ونصب الخبر، يعني بعد ما نعرب الجملة الفعلية نقول والجملة الفعلية في محل نصب خبر، خبر ايه؟ كاد او كاء او عسى او خلولق، كما سنرى من هذه الأفعال ان شاء الله تعالى. بداية عندنا أفعال المقاربة، أفعال المقاربة، وهي تدل على قرب وقوع الخبر، هذه الأفعال تدل على قرب وقوع الايه؟ الخبر، هو لم يقع بعده ولكن يعني قرب أن يقع، قرب أن يقع. هذه الأفعال ثلاثة، أفعال المقاربة ثلاثة، ما هي؟ كاد، كاد، أوشك، كرب، بالكاف، كاد، أوشك، كرب، بالكاف، بمعنى قرب بالقاف، تمام، كاد، أوشك، كرب. هذه الأفعال ماذا تسمى؟ أفعال المقاربة، أفعال الإيه؟ المقاربة، كاد، أوشك، كرب. عظيم. تقول وبالله التوفيق كادت المياه كما في الكتاب تدخل كل القرى. الشاهد كادت، طبعا التأنيث الساكنة لا محل لها من الايه؟ من الإعراب. المياه اسم ايه؟ اسم كاد. شاهد تدخل. اتفقنا في بداية الكلام أن خبر هذه الأفعال يأتي جملة ايه؟ فعلية، فعلها مضارع، فعلية تدخل، يبقى كادت المياه تدخل. تمام، هذه الجملة الفعلية والفاعل ضمير مستتر تقديره هي في محل نصب خبر ايه؟ كاد. في محل نصب خبر كاد. واضح الكلام؟ تقول أوشكت الأزمة أن تنفرج. أوشكت للتاء كسرت وهي تاء التأنيث الساكنة تخلصا من التقاء الساكنين. أوشكت الأزمة، الأزمة من يعربها؟ اسم ايه؟ اسم أوشك. تمام، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أن حرف توكيد وإيه؟ ونصب. تنفرج فعل مضارع برضو. الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإيه؟ النسوة. ما عدا ذلك فهو معرب، فعل مضارع، مضارع معرب، منصوب، فعل مضارع منصوب بأن، أن تنفرج، أن من حروف النصب تدخل على الجملة الفعلية. تمام، فتنصب الفعل المضارع أن تنفرج. واضح الكلام، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. طبعا هذه الجملة الفعلية في محل نصب إيه؟ خبر لأوشك. تمام، عظيم، خبر أوشك. الله المستعان، سامحني يا أخي المتصل. خبر إيه؟ أوشك. تمام، يبقى جملة فعلية منصوبة طبعا لأنها سبقت بإيه؟ بأن. وأن معنا في هذا الباب لنا معها وقفة إن شاء الله تعالى، لأن خبر هذه الأفعال قد يقترن بأن جوازا، وقد يقترن بها وجوبا، وقد لا إيه؟ تقترن أو تمام، اللي هي الجملة الفعلية، سيتضح إن شاء الله تعالى في حينها. يبقى عندنا كاد، أوشك، كرب. مثال على كرب، كرب الصبح أن يطلع، أن يطلع. يعني كرب يعني قارب، يعني الصبح لم يخرج بعد، لم يولد بعد، ولكن نعم تحركت لالتقاء الساكنين. الأزمة، الأزمة فين اللي مفتوح؟ ألف التعريف دي همزة وصل، الألف في أل همزة وصل، فين الفتحة؟ الهمزة اللي على لا لا لا لا، أنا بتكلم على الألف الأولى، انظر إليها مرة ثانية، انظر إليها، هي معاك كم ألف في الأزمة؟ في ألف قبل اللام، هذه ساكنة، فين؟ شوف يا أخي الحبيب، هذه الألف همزة وصل في أل، تمام؟ في أل، وابن، وابنة، وأيمه، وأيم، تمام؟ هذه الأسماء، الأسماء همزتها همزة إيه؟ وصل. وأل الألف والألف واللام للتعريف، الألف هذه تسمى بهمزة الوصل، تمام؟ تبدأ بها تنطقها ولا ترسمها، لا ترسم العين عليها، لا ترسم رأس العين عليها. فلو بدأت بها تقول أل، لكن انطق كده تقول إيه؟ أوشكت الأزمة، الأزمة أوشكت الأزمة ده لو النطق الصحيح بقى أن تنفرج، واضح؟ فهذه همزة وصل مش همزة قطع. قالت امرأة العزيز، قالت امرأة، قالت امرأة اهدنا، تمام؟ قالت امرأة برضو تحركت تخلصا من التقاء الساكنين، وهذه هي المعلومة الصحيحة. مش ان انت هم كانوا بيقولوا كده وبعد كده انت يعني تريد ان تخرج بجديد، لا، هي هكذا، واقرأها في كتب النحو ستجدها ان شاء الله تعالى، تمام؟ لو انا ما بعرفش على فكرة اقول لا اعرف، ليس عيبا، او اقرأ ساعود ان شاء الله. فهذه معلومة ان شاء الله تعالى موثقة، من الالف في ال همزة وصل، تمام؟ تسقط في الدرج وتبدأ بها الايه الكلام، ولا ترسم عليها عين ايه عين رأس العين كما تفعل في همزة الايه القطع. نعود الى ما كنا بصدده، يبقى كادت كاد، اوشك كرب، كرب الصبح ان يطلع، تمام؟ كرب بمعنى ايه قرب. يبقى هذه الافعال الثلاثة التي تعمل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، خبرها يأتي جملة فعلية، فاعلها أو فعلها، جزاك الله خير، جملة فعلية فعلها مضارع قالب، هكذا لا يأتي مفرد مفردا ولا يأتي شبه جملة، ولكن فعل مضارع، خبرها جملة فعلية فعلها ايه مضارع. أحيانا يقترن بأن كما في الأمثلة، وأحيانا لا يقترن بأن. يبقى عندنا أفعال المقاربة ما هي؟ كاد، أوشك، كرب. كرب بمعنى إيه؟ قارب، تمام؟ وهذه تدل على قرب وقوع الإيه؟ الخبر اللي هو الشيء، لكن له لم يقع بعد. يعني هذا الكلام قبل، عندما تقول كرب الصبح، الصبح لم يطلع بعد. أوشكت الأزمة، الأزمة لم تنفرج بعد. كادت المياه أن تدخل، أو تدخل المياه لم تدخل بعد، تمام؟ النوع الثاني من هذه الأفعال، وهي أفعال الرجاء التي تعمل عمل كان، أفعال الرجاء، وهي تدل على رجاء وقوع الخبر، على رجاء وقوع الخبر. هذه الأفعال ثلاثة، تمام؟ عسى، حرى، اخلولق. عسى، حرى، اخلولق. تقول هذه إيه؟ الأفعال تسمى أفعال الإيه؟ الرجاء. الأولى تسمى أفعال المقاربة، وهي من معناها سميت، هي من معناها سميت. تقول كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وعز وجل في محكم آياته: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فعسى الله أن يأتي، يبقى عسى من أفعال الإيه؟ الرجاء، أنت ترجو، تمام؟ أو تدل على رجاء وقوع الخبر. فعسى الله أن يأتي، فعسى الله أن يأتي، يبقى عسى فعل إيه؟ ماضي ولا مضارع؟ فعل ماضي، الله يفتح عليك، تمام؟ مبني طبعا، هو ناقص. الله لفظ الجلالة اسمه، لفظ الجلالة اسمه عسى، اسمه عسى، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره على الهاء. أن حرف نصب، توكيد ونصب، من أدوات النصب طبعا. يأتي فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أن يأتي هو، تمام؟ هذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر إيه؟ خبر عسى، تمام؟ حرى الطب، يعني خلاص في رجائه هيتقدم إن شاء الله، أن يعالج إن شاء الله الأمراض المستعصية. طبعا المشيئة لم تكتب في المثال، تمام؟ حرى الطب أن يعالج، إذا كتبت إن شاء الله أو صلى الله عليه وسلم هذه جملة اعتراضية تكتب بين شرطتين، تمام؟ فعندما تكتبها في أي موضع تكتب إن شاء الله، تكتب صل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس خبر محمد، هذا دعاء، فتكتب بين إيه؟ شرطتين، لأن المعنى لم يتم بها. أنت تقول محمد صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بالخبر، واضح؟ فهذه تسمى بالجملة الجملة الاعتراضية، تعترض ركني إيه؟ ركني الجملة، تمام؟ وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، يبقى رسول هو هنا هو الايه الخبر، تمام. حرى الطب ان يعالج ان شاء الله الامراض المستعصيه. الشاهد حرى من افعال الرجاء تدل على رجاء وقوع الخبر. كلنا يرجو الله عز وجل أن يشفي جميع أمراض المسلمين وأن يعافيهم، آمين يا رب العالمين. الطب ما إعراب الطب؟ اسمه حرى، اسمه حرى ما به؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أن حرف توكيد ونصب، يعالج فعل مضارع منصوب مش مبني، منصوب، تمام، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طبعا الجملة الفعلية، تمام، أو المصدر المؤول في محل إيه؟ نصب خبر، خبر حرى. طبعا خبر حرى أو خبر إخلولق أو كاد أو أوشك، تمام، كلها في محل نصب، لأن الأصل إن هذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الايه الخبر، غير أن الخبر يختلف عن خبر كان أو إحدى أخواتها في الباب، في بابها، أن خبر كان يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة، أما خبر هذه الأفعال اللي هي المقاربة والرجاء والشروع يأتي جملة فعلية فاعلها مضارع، يقترن أحيانا بأن وأحيانا لا يقترن بأن. نرى أيها أي هذه الأفعال إن شاء الله تعالى يقترن وجوبا وجوازا، ولكن بعد إتمام هذه التقدمة، تمام. فنقول كاد أوشك كربة، نسميها أفعال المقاربة. حرى عسى حرى إخلولق، عسى حرى إخلولق أفعال الرجاء، تمام. إخلولقت معذرة، إخلولقت الثقافة الشعبية أن تعم الريف. طب ما تيجي نأتي بمثال آخر من غير هذا المثال، نقول إخلولقت أو إخلولق العلم، إخلولق العلم أن يعم العالم، تمام. إخلولق الإسلام، تمام، أن يعم الدنيا. أنا أريدك أن تنسج على منوال هذه الأمثلة، هذه قوالب، فدرب نفسك وعود نفسك على تأليف جمل من إنشائك، هذا سيقويك بإذن الله عز وجل. تأخذ المثال ثم بعد ذلك أنت تحاكيه، أليس كذلك؟ بلى، نفي النفي إثبات، ألست بربكم كما في القرآن؟ قالوا بلى، تمام. يبقى إخلولق الإسلام أن يعم الدنيا، اللهم آمين، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. المسلمون كثر في زماننا، ولكن قليل منهم إلا من رحم الله من يستمسك بكتاب ربه وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهداية والتوبة. يبقى خلولق، خلولق من أفعال الرجاء، من أفعال الرجاء. الإسلام اسم اخلولق ما به مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الإسلام أن حرف توكيد ونصب، يعم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تقديره أن يعم هو، أن يعم هو، وهو يعود على الإسلام، تمام. وهذا المصدر المؤول، هذه الجملة الفعلية في محل نصب إيه؟ خبر اخلولق، عظيم. يبقى وصلنا، يبقى لنا أفعال، أفعال الشروع. أفعال الشروع تدل على البدء في الخبر، في الخبر. أفعال الشروع تدل على البدء في الخبر. يبقى عندنا أفعال تدل على قرب الوقوع، وأفعال تدل على رجاء الوقوع، وأفعال تدل على بدء الوقوع. أنت فعلا بدأت، أنت فعلا بدأت، بدأت في الإيه؟ في الخبر. تقول، وهي كثيرة طبعا، منها أخذ، شرع، هب، أكتب، أكتب، استعن بيمينك. أخذ، شرع، هب، قام، أنشأ، طفق، وطبعا مذكورة في القرآن، طفق، جعل، تمام. يبقى أخذ، شرع، هب، قام، أنشأ، طفق، جعل، تمام. هذه الأفعال يدل عليها السياق، لأن ليس كل أخذ من أفعال الشروع، وليس كل قام من أفعال الشروع. أقول قام الرجل من على كرسيه، هذه ليست من أفعال الشروع، ليست هذه من أفعال الشروع، وليست تعمل عمل، عمل كان أو إحدى أخواتها، تمام. وليس جعل أي فعل جعل من أفعال الشروع. طب كيف أفرق السياق المقام؟ عظيم. عندما تقول أخذ النسيم يداعب الأشجار، هذا القالب، القالب كما اتفقنا فعل ثم اسم ثم فعل مضارع، جملة فعلية، فاعل وفعل مضارع، يكون في محل نصب خبر وهو متمم للمعنى. أخذ النسيم يعني بدأ النسيم يداعب الأشجار، هي حتى من معناها بداية، تفهم شروع النسيم بدأ، تمام. يبقى أخذ فعل ماض مبني على الفتح، يعمل عمل كان من أفعال الشروع. النسيم لا نقول فاعل طالما من أفعال الشروع، وأتى الفعل هنا في مقام يدل على الشروع، نقول فعل ثم اسم ثم جملة فعلية في محل نصب خبر هذا الاسم أو هذا الفعل، معذرة، جملة فعلية في محل نصب خبر هذا الفعل. قالب أخذ النسيم، يبقى النسيم اسم، اسم مش فاعل، اسم، اسم إيه؟ أخذ. طبعا عندما أقول أخذ المسلم كتابه بيمينه، هل هذا من أفعال الشروع؟ لا، المسلم فاعل هنا. عندما تقول أخذ المسلم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل اليمين، المسلم كتابه بيمينه، هل هذا من أفعال الشروع؟ طب عندما أقول أخذ النسيم يداعب الأشجار، هل هذا من أفعال الشروع؟ نعم، واضح الكلام. يبقى أخذ النسيم يداعب، يداعب فعل مضارع، مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الأشجار مفعول الأشجار مفعول به مفعول به الأشجار مفعول به أخذ النسيم يداعب الأشجار واضح الكلام مفعول به هذه الجملة الجملة الفعلية اتفقنا أن تكون في محل في محل نصب إيه خبر أي شيء أي شيء خبر أخذ تمام التي تعمل عمل كان من رفع الاسم ونصب الايه الخبر ولكن خبر هذه الأفعال يأتي جملة فعلية فاعلها فعل مضارع فشرعت الغصون هو يكمل العبارة يقول أخذ النسيم يداعب الأشجار فشرعت الغصون هو كتبها كتب الأمثلة بأسلوب أدبي لا بأس ما دامت لا تحرض على رذيلة أو لا تدعو إلى فحشاء تمام الشعر كالكلام طيبه طيب وخبيثه خبيث نسأل الله العفو والعافية تمام فأخذ النسيم يداعب الأشجار فشرعت الغصون تتمايل هو يصور لنا حركة الغصون عندما تتفاعل مع الهواء تمام فشرعت الغصون تتمايل الإعراب هو نفس الإعراب شرع فعل ماض مبني على الفتح والتاء التأنيث ساكنة مبنية ساكنة لا محل لها من الإيه من الإعراب مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب الغصون فاعل لا اسمه إيه شرع تمام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تتمايل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هي تتمايل الإعراب فرع المعنى تمام هي ليست بمحفوظات وإنما هي إعمال للفهم والعقل والذوق العربي صلى الله عز وجل أن يرزقنا فأنت تفكر فتشعر بالمعنى فتعرب ما تفهمه وهبت الطيور تغرد هو أعطانا أخذ وشرع وهبت هو يربطها لك به في سياق واحد يبقى أخذ النسيم يداعب الأشجار وشرعت الغصون تتمايل وهبت الطيور تغرد هو الربيع هكذا الربيع تمام وهبت برضو التاء مكسورة تخلصا من التقاء الساكنين يا أخي ما اسمك أخي خالد وهبت الطيور طالما وضع كسرة تحت التاء اعرف انها ايه تخلصا من التقاء الايه طالما هي تاء التأنيث الساكنة ولكن هنا الكسرة عارضة وليست اصلا لان اتى بعدها ساكن فالالف في التعريف ساكنة والتاء قبلها ساكنة واللغة العربية تأبى ان يلتقي ساكنا فيتخلص فنتخلص من هذا السكون بتحرك أو تحريك الحرف الأول تمام تخلصا من التقاء الايه الساكنين وهبت الطيور نفس الإعراب أريد أن أسمع هذا الإعراب من أحدنا من يعرب لا أحد غيرك من يعرب وهبت الطيور تغرد فضل أخ خالد فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التأنيث تمام لا محل لها من الإعراب الطيور اسم هبة ما به مرفوع على منصوب اسم هبة مرفوع الطيور اسم هبة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تغرد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هي والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر هبت، أظنها واضحة، كلها إعراب يدور في نفس النسق. وقام الأطفال يمرحون، ده مش عارف يودينا على فين بقى، تمام. وقام الأطفال يمرحون، نفس الإعراب، قام فعل ماض مبني على الفتح، قام هنا من أفعال الإيه؟ الشروع، واتفقنا أن ليس كل قام من أفعال الشروع، أو قمت من مجلسي. قام الرجل من على كرسيه، هذا الفعل قام ليس من أفعال الإيه؟ الشروع، ولكن الرجل نعربه فاعل، وهذا الفعل قام فعل لازم ولا متعدي؟ فعل لازم. قام الرجل من مجلسه، لا يحتاج إلى مفعول به، لا يتعدى إلى مفعول به. أما هنا قام ها هنا، ونفرق بينهما بالسياق، بالمدلول، مدلول الكلام، بمعنى الجملة، والإعراب فرعه المعنى. قام الأطفال يمرحون، قام الأطفال يمرحون، أهذه كتلك؟ قام الرجل من مجلسه كقولنا قام الأطفال يمرحون، والفعل قائم معنا، تمام. قام يعني شرع، بدأ الأطفال يمرحون، لما تحذف الفعل قام وتكتب شرع الأطفال يمرحون، بدأ الأطفال يمرحون، المعنى مستقيم. لكن لما تقول قام الرجل من على كرسيه، تقول شرع الرجل من على كرسيه، كلام لا يستقيم، مش كده ولا ايه؟ أليس كذلك؟ بلى. يبقى قام الأطفال يمرحون. الفرق بين هذه وتلك تذوق اللغة، الإحساس. صاحب الصنعة عندما يمسك بالذهب المغشوش يعرف أنه مغشوش من أول وهلة، دون أن ينظر إلى الخاتم، مجرد كده ما يضعه في أن يضعه في يده، أن ينظر إليه بعينه، لا يضحك عليه. وهذا ما حدث مع السحرة، والشيء بالشيء يذكر، سحرة فرعون، لأنهم أتقنوا سحرهم وعرفوا حقيقة السحر. لما رأوا ما أتى به موسى عليه السلام علموا أنه الحق فسلموا، لكن لو هزؤ أو لسه مبتدئين زي حالاتي كده، زي حالاتكم طبعا، لأن ما زلت مبتدئا، تمام، وما زلت أحبو كمان عشان ما حدش يزعل، تمام، قد ينخدع فيضل. لكن صاحب الصنعة ماهر بها، مدقق فيها، يعرف حقائقها، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها. فأنت عندما تدخل وتكتب وتقرأ وتمارس وتتدرب وتدرب نفسك تميز بين هذه وإيه وتلك. يبقى وقام الأطفال يمرحون، وقام الأطفال يمرحون. يمرحون جملة فعلية، باختصار بقى عشان الوقت، هذه الجملة الفعلية من الفعل والفاعل. طب يمرحون فيها إعراب زائد معنى هنا، يمرحون هذا فعل مضارع مرفوع، على أي شيء رفع أو بأي شيء؟ لا، بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذه هي الأفعال الإيه؟ الخمسة، وهي خمس نماذج وليست خمسة وإيه؟ وليست خمسة أفعال. واضح الكلام؟ تقول يقومون، تقومون مخاطب غائب، يقومان، تقومان، تقومين، يبقى خمس مع التقلبات، مع الأفعال المضارعة، مع الحروف المضارعة، حروف المضارعة، نأتي بخمسة أفعال أو بخمسة نماذج. تقول تقولون، يقولون مخاطب غائب، تقولون، يقولون تقولان يقولان تقولان أنتما يقولان هما تقولين أنت تمام. هذه خمسة إيه نماذج مع الواو مع الواو ومع الألف ألف الاثنين مخاطب وغائب. أما مع ياء المخاطبة اسمها ياء المخاطبة لا يأتي منها غائب اسمها ياء المخاطبة. أنت تخاطب امرأة بعينها زوجك مثلا ابنتك تخاطب ابنتك تخاطب أختك أمك فتقول لها أنت تقولين كذا وكذا أنت تقولين. يبقى هذا الفعل إعراب كيف نعربه؟ نقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وتعريف الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. وقام الأطفال المثال وقام الأطفال يمرحون يمرحون يمرحون فعل مضارع مرفوع بأي شيء بثبوت النون. وفي القرآن الكريم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله تمام. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تمام فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا شاهدوا معنا حتى لا أطيل عليكم. فإن لم تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. ولن تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. يبقى الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها تمام. هذه مراجعة سريعة وقد مر بنا الحديث عن الأفعال الخمسة. وقام الأطفال يمرحون يبقى يمرحون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أين الفاعل؟ واو الجماعة التي حيرت بعضنا واو الايه الجماعة. واو الجماعة في محل رفع ايه في محل رفع فاعل لا نقدرها هنا فاعلا وإنما نقول واو الجماعة فاعل وألف الاثنين فاعل تأتي فاعلا وياء المخاطبة تأتي فاعلا ونون النسوة تأتي فاعلا. طب تاء التأنيث هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب. طب تاء الفاعل في محل رفع فاعل ناء الفاعلين في محل رفع فاعل تمام. قام الأطفال يمرحون قام تعمل عمل هذا الفعل يعمل عمل كان يرفع الاسم وينصب الخبر وخبر هذه الأفعال يأتي جملة يأتي جملة فعلية فاعلها مضارع. قام الأطفال يمرحون يبقى جملة يمرحون في محل نصب خبر إيه الجملة الفعلية بعد الإعراب التفصيلي. نقول يمرحون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع والواو في محل رفع فاعل تمام. واو الجماعة في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب في محل نصب خبر قام خبر ايه قام. والجملة الفعلية في محل نصب خبر قام. وأنشأوا يمارسون ألعابهم المحببة يبقى النسق المقام ما زال معنا كلها ايه شروع كلها أفعال شروع يبقى تمام. وأنشأوا يمارسون ألعابهم أطفال بقى لا حرج لكن الرجل يلعب ليل نهار ما ينفعش. الطفل لما يلعب يخرج الطاقة ومش أي لعب عدش طول النهار خارج البيت يلعب قمار وميسر نسأل الله العفو والعافية. وأنشأوا يمارسون ألعابهم أنشأوا هذا من أفعال الشروع التي تعمل عمل كان، تمام، ترفع الاسم وتنصب الخبر. يبقى أنشأ فعل ماض مبني على الضم. هاخد منك 5 جنيه بعد كده، تيجي نتفق على هذا المبدأ؟ اللي يغلط ناخد منه فلوس. ولو أخطأت أنا برضو ياخدها. نحن نلم لم، تمام. وأنشأوا يمارسون، وأنشأوا يمارسون، يبقى فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الايه الجماعة. أين اسم هذا الفعل؟ خد بالك السؤال، أين اسم هذا الفعل؟ ربما يقول قائل هو الفعل له اسم، يبقى لسه مثلا قادم إلينا. الفعل إذا كان من هذا النسق، من أفعال الرجاء أو المقاربة أو الشروع أو كان أو إحدى أخواتها، أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الفعلية، تمام، ترفع الاسم المبتدأ يعني وتنصب له الخبر. فنقول وواو الجماعة في محل رفع اسم، اسم أنشأ. يمارسون كما قلنا يمرحون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، وواو الجماعة في محل رفع فاعل، والجملة الاسمية يمارسون من الفعل والفاعل في محل نصب خبر أنشأ، تمام. طبعا ألعابهم مفعول به، والضمير هم في محل جر مضاف إليه. المحببة صفة منصوبة. وطفق الزوار أو زوار الحديقة ينتقلون، طبعا نفس الكلام، ولكن أنا أريد أن أنتقل إلى باب آخر. خبر هذه الأفعال وعلاقته بأن، خبر هذه الأفعال وعلاقته بأن، تقول علاقة مش علاقة، علاقة، هل هناك علاقة بين كذا وكذا؟ مش علاقة بين كذا وكذا، علاقة، تمام، هذا هو الأفصح. خبر هذه الأفعال وعلاقته بأن، اتفقنا أن خبر هذه الأفعال يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، يعني لا يأتي مفردا ولا يأتي شبه جملة، ولا يأتي جملة اسمية، ولا يأتي جملة فعلية، تمام، فعلها ماض ولا أمر، ولكن يأتي جملة فعلية فعلها وجوبا، وليس جوازا. وحكمه من حيث الاقتران بأن والتجرد منها على النحو التالي. يبقى حكم هذا الخبر من حيث الاقتران بأن والتجرد منها على النحو التالي. أفعال الشروع، حد يذكرها؟ لسه كنا عمالين نشرح فيها دلوقتي. أخذ شرعة، تفضل. أخذ شرعة، قام، هب، أنشأ، طفق، جعل، عظيم. هذه الأفعال كل أفعال الشروع، كل أفعال الشروع يتجرد خبرها من أن. بأفعال الشروع يتجرد خبرها من أن، يبقى عندما تقول أخذ، انظر إلى الأمثلة، إلى الأمثلة السابقة، أخذ النسيم يداعب، فشرعت الغصون تتمايل، وهبت الطيور تغرد، وقام الأطفال يمرحون، وأنشأوا يمارسون، وطفق زوار الحديقة ينتقلون. لا يوجد أن تسبق أو تسبق الفعل المضارع. يبقى أفعال الشروع يتجرد خبرها من أن. يأتي مجردا، هذه الجملة الفعلية تأتي مجردة من بين معكوفين أن. واضح الكلام؟ أفعال الشروع عظيم. أما حرى وخلولق من أفعال الرجاء، حرى وخلولق من أفعال الرجاء يقترن خبرها بأن. نأتي بالأمثلة، تقول اخلولقت أو اخلولق العلم أو الإسلام أن يعم، تمام عظيم. حرى الطب أن يعالج، وقلنا إن شاء الله لو تذكروه، تمام. حرى الطب أن اخلولق الإسلام أن، يبقى في جواز، عسى فيها جواز وليس فيها وجوب يعني، تمام. سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. يبقى نقول وبالله التوفيق، حرى وخلولق من أفعال الرجاء يقترن خبرها بإيه؟ بأن. وخبرها يكون جملة فعلية، فعلها فعل مضارع بأن، عظيم. أما أفعال المقاربة وعسى من الإيه؟ من الرجاء، يبقى عسى، تمام، هنا جواز. يبقى احنا نظرنا الفريق الأول، المجموعة الأولى، إلى المجموعة الأولى يتجرد خبرها من إيه؟ من أن. أفعاله الإيه؟ الشروع. أفعاله الشروع يتجرد خبرها من أن، عظيم. حرى وخلولق من أفعال الرجاء يقترن خبرها بأن، عكس الشروع. أفعال المقاربة اللي هي كاد أوشك، كربة بمعنى قربة، تمام، كربة بالكاف، كربة بمعنى قاروبة، تمام. هذه من أفعال الإيه؟ المقاربة. هذه الأفعال وعسى من أفعال الرجاء، يبقى عسى، تمام، هنا في جواز. يبقى أخذنا المجموعة الأولى تجرد الشروع، حرخ لولق من أفعال الرجاء يقترن خبرها بأن، أفعال المقاربة وعسى من أفعال الرجاء يجوز أن يقترن خبرها بأن، تمام، أو أن يتجرد منها. يبقى جواز وليس إيه؟ وجوب، وليس وجوبا. يبقى الاقتران هنا أفعال المقاربة وعسى من أفعال الرجاء. عسى ربكم أن يرحمكم. طب من ربنا يكرمك. أمين يا رب. آمين. ربنا يصل يعني، شوف، إن تنصر الله ينصرك. نسأل الله السلامة. فنقول وبالله التوفيق، هذه الأفعال يجوز جواز اقتران خبرها بأن. الخبر جملة فعلية، فعلها جملة إيه؟ جملة فعلية، فعلها فعل مضارع. طب هل جميعهم يستوي في الجواز، أم أن هناك بعض الأفعال يكثر فيها، بعض الأفعال يكثر فيها والبعض الآخر يقل فيها الاقتران؟ هل وجب وقت الأذان؟ المهم، يكثر التجرد مع كاد وكرب، يكثر التجرد. نحن الآن نتحدث عن الجواز، يعني حتى لو يكثر التجرد وأنت أتيت بأن لا يخطئك أحد. يبقى أفعال المقاربة وعسى من الرجاء، من أفعال الرجاء يجوز التجرد والاقتران بأن، ولكن بعض هذه الأفعال يكثر فيها كفصاحة كبلاغة، وبعضها يقل فيها، أو هكذا وردت في القرآن وفي السنة وعلى لسان أو ألسنة العرب، والعرب هم أهل هذه اللغة، تمام، والنحو ليس اكتشافا وليس اختراعا، كان موجودا قبل أن يكون العلم النحو، قبل أن يعرف بأحكامه كان موجودا. هكذا ينطقون، هكذا فطرهم الله على ذلك. هذه هي سجيتهم، سليقتهم، كما نتحدث نحن العامية أو يتحدث غيرنا لهجته أو لغته دون أي انزعاج. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقترن خبر أفعال الشروع بأن، هذا سؤال، لا يقترن، تمام؟ طب هل يقترن أو يقترن الفعل إخلولق أو الفعل حرى بأن، خبرها يقترن بأن؟ نعم، تمام. طب أفعال المقاربة وعسى، تقترن أخبارها أو يقترن خبرها بأن أم لا يقترن فيها الجواز؟ توقفنا عند الأفعال التي يكثر فيها الاقتران مع الجواز، يكثر فيها الاقتران مع الجواز. وكنا قبل الأذان نقول إني هكذا أتت وهكذا نطقها العرب، فوردت في الأمثلة الفصيحة، في الأمثلة الفصيحة مقترنة بأن ولكنها بكثرة، وهناك نماذج فيها قلة، وهكذا أو العكس. عندنا كاد وكرب، كاد وكرب طبعا دي من أفعال الإيه؟ المقاربة، يكثر فيها التجرد. كاد وكرب بمعنى قرب، يكثر فيها التجرد، أي يكثر اقتران خبرها ب اقتران أو التجرد من اقتران خبرها بالإيه؟ بأن. يبقى التجرد يكثر إيه؟ فيها. عظيم. كاد وإيه؟ وكرب. كاد المعلم يكون رسولا، كاد المعلم أن يكون رسولا، كلاهما صواب، ولكن يكثر الإيه؟ التجرد. عظيم. يبقى يكثر التجرد مع كاد وكرب، ويكثر الاقتران مع أوشك وعسى، العكس. يبقى يكثر التجرد من أن في الخبر مع كاد وإيه وكرب، ويكثر الاقتران مع أوشك وعسى. عسى ليست من هذه الأفعال، هي من أفعال الإيه الرجاء، ولكنها تأتي معهم في الجواز مع الاقتران يعني. عظيم. تقول وبالله التوفيق كاد التعليم يرتبط بكذا أو أن يرتبط بكذا، تمام؟ أو شكت المرأة أن تشارك في كل مجالات العمل، معهم حق. أو تشارك، أن تشارك أو إيه أو تشارك، أن أو بدون إيه أن، وهكذا. يبقى نراجع سريعا قبل أن ننتقل إلى شيء آخر إن شاء الله تعالى. أفعال الشروع أخبارها خبرها يقترن بأن أم لا يقترن؟ لا يقترن. أفعال الرجاء، أفعال الرجاء حرى وخلولق تقترن. طب أفعال المقاربة وعسى فيها الجواز، يكثر التجرد مع كرب وكاد، ويكثر الاقتران مع أوشك وعسى. عظيم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده سبحانه وتعالى وعز وجل، تمام؟ يبقى فيها جواز، ولكن طبعا الآية لا يحذف أحدنا منها أن، هكذا نزلت في القرآن، يعني هي فيها الجواز من غير هذه الآية، من غير القرآن. ما يجيش حد يقول طب ما نشيل أن بقى عشان هي فيها جواز، لا لا لا تحذف منها أن، لأنه كلام، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لا نحذف حرف ولا نضع نقطة حتى. تمام، هكذا نزل من عند الله سبحانه وتعالى على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عظيم. يعني في الدقائق القليلة المتبقية ننظر إلى كتاب شذور الذهب لابن هشام في هذه المسألة. يعني احنا معنا القواعد الأساسية في النحو والصرف وهو عمدتنا، ولكن نرى أهل العلم ماذا قالوا، مجرد حدث قراءة تلخص لنا ما فات. عظيم. يقول ابن هشام رحمه الله طبعا في كتاب شذور الذهب: ثم قلت: السادس اسم أفعال المقاربة، يعني السادس من المرفوعات، وذكر المبتدأ وذكر الخبر، تمام. ثم بعد ذلك يقول: والسادس اسم أفعال المقاربة، تمام، وهي كاد وكرب وأوشك لدنو الخبر، تدل على قرب وقوع الخبر، وعسى وخلولق وحرى لترجيه، يعني رجاء وقوع الخبر، وطفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل وهب وهلهل للشروع فيه، ويكون خبرها مضارعا. أظن الكلام ليس فيه طلاس واضح، بأن ساعة وشوية نتحدث في هذا الأمر. هو يشرح لأنه مؤلف وشارح الكتاب. يقول: وأقول السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة، وهي تنقسم باعتبار معانيها إلى ثلاثة أقسام. واضح؟ ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر، يعني مقاربة وقوع الخبر، وهي ثلاثة: كاد وكرب وأوشك. وما يدل على ترجي المتكلم للخبر، وهي ثلاثة أيضا: عسى وحرى وخلغلق، الرجاء. وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها، أفعال الشروع، وهي كثيرة، ذكرت منها ها هنا سبعة، فكملت أفعال هذا الباب 13، والعدد 13 فيها مخالفة بين العدد والمعدود، ويبنى على فتح الجزئين: إني رأيت 11 كوكبا. هذه الأفعال من 11 إلى إيه؟ أكمل إلى 19 تبنى أو على فتح الجزئين: عدا الفعل 12 أو 12، يعرب الجزء الأول ويبنى الجزء الثاني على الفتح. لم نتحدث بعد عن العدد، ولكن الشيء بالشيء يذكر. فهذه 13 تعمل عمل كان، هذه 13 تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. واضح الكلام؟ إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا، ثم منه ما يقترن بأن، ومنه ما يتجرد عنها، كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وضع هذه الجملة الاعتراضية بين شرطتين كما اتفقنا، هذه جملة اعتراضية إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات، لأنه يتحدث ها هنا عن المرفوعات. عظيم. فيقول: يكاد زيتها يضيء، في تجرد هنا من أن، تمام. عسى ربكم أن يرحمكم، أن يرحمكم، الاقتران، الجواز، جواز الاقتران، عسى وأفعال المقاربة فيها إيه؟ جواز. أما أفعال الشروع فيها منع تجرد قولا واحدا. عظيم. أنا أكتفي بهذا القدر، ولكن أحببت أن أقرأ عليكم هذه الفقرة من هذا الكتاب القيم. يعني أحيانا القواعد الأساسية يعني أمثلتها يعني لأنها كتبت لمرحلة متقدمة في العلم لطلبة الثانوية العامة فبعضها يعني، ولكن لا بأس، فلا بأس أن نعود إلى مصادرنا فهي أولى، ولكن إن شاء الله تعالى أرجو من الله عز وجل أن نتم هذا الكتاب ثم بعد ذلك نلحق بالركب إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ولكم الفهم والقبول والإخلاص. وعلم النحو علم آلة به تفهم الفقه والتفسير والحديث، فلا ينبغي أبدا لعالم أن يتجرد عن هذا العلم، فهو في حق الدعاة والعلماء فرض عين وإن كان من علوم الأدوات، ولكنه في حقه هو لأنه تصدر للدعوة والإفتاء أن يكون هذا العلم فرض عين في حقه، وإلا سيكون كحامل مخلاة فارغة وهو لا يدري أنها فارغة. نسأل الله العفو والعافية، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم والقبول والإخلاص. ولا تنسوا درس فضيلة الدكتور الشيخ عادل العزازي عقب صلاة العشاء إن شاء الله تعالى الليلة، وشرح كتاب تمام المنة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقنا وإياكم القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا لنفيد إخوانكم، أتم الصف الأول ثم الذي يلي، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، لا تنسوا غلق المحمول قبل الصلاة. الله أكبر. الحمد